شركة طليعة للخدمات الإعلامية تقدم. السلام عليك، تستعد زوارك والوعد والرايح، يا إمام انصارك قصدتك مشايح. تستعد زوارك والوعد والرايح، يا إمام انصارك قصدتك مشايح. عشاقك يا مظلوم، أحبابك يا مسموم، يا انبابك تجي اليوم بالحزن وحفايح. صلت عيون المشاعر واسمع اذان الدمع، لازم اللي يفقد حبيبه يحترق مثل الشمع. لازم العايش بغربة والنتا ما تنسمع، آه يا والينا يومك جنة بسمار بضلع. عشنا جرحك متنا يمك عاشقين. السلام عليك، على مصابك سيدي الله المعين. السلام عليك. عشاقك يا مظلوم، أحبابك يا مسموم، ينبابك تجي اليوم بالحزن وفاية. انت لو دربك جمر نمشي على جمره يا غريب، انت يا حتى العرش طاف على قبره يا غريب، والنهر صرنا احنا مايا يا غريب، للحشر هاي الولايه يا غريب، احنا من نثور كل حاجز نكسره يا غريب. الحزن مجروح على دربك بوز جدم الجاي لك، ليلة فوق القبة موكب كون يندار الفلك. جروحنا وهاي الضماير قبل نعشك توصلك، انت تستقبلنا رايا وبالدمع نستقبلك. قدم احنا رواحنا وهذا قليل. السلام عليك، نشوف نورك على الجسر والدنيا ليل. السلام عليك. زوارك يا مظلوم، احبابك يا مسموم، ينبابك تجي اليوم بالحزن وفايه. انت لو دربك جمر نمشي على جمره يا غريب، انت يا حتى العرش طاف على قبره يا غريب، والنهر صرنا احنا مايا يا غريب، للحشر هاي الولايه يا غريب، احنا من نثور كل حاجز نكسره يا غريب. دموعنا تجدد عهدنا وبالمصاب نعاهدك، يا شعار الغيره انت بكل زمان نرددك. زيارتك واجب مقدس نوصل احنا المرقدك، سمموا نهج الإمامة سيد الله يساعدك. اليوم تشييع العقيدة الما تموت. السلام عليك، الجروح والباب المراد نصير صوت. السلام عليك. زوارك يا مظلوم، أحبابك يا مسموم، ينبابك تيجي اليوم بالحزن وفاية. انت لو دربك جمر نمشي على جمره يا غريب، انت يا حتى العرش طاف على قبره يا غريب، والنهر صرنا احنا مايا يا غريب، للحشر هاي الولايه يا غريب، احنا من نثور كل حاجز نكسره يا غريب.